بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت آخر هذه الأبواب تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكما بينا أنه قال باب ولم يذكر له ترجمة، ولكنه ذكر العديد من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشأن بني إسرائيل. وكنا قد توقفنا عند رواية عن شقيق رحمه الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه. وطبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا حال نبي من الأنبياء وما تعرض له من الإيذاء، وفي ذلك قدوة وأسوة، حتى أيضا يتعلم الإنسان أن طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هذا طريق محفوف بالمكاره، ويتعرض الإنسان للإيذاء أو غير ذلك، فيه السلوى والتسلية للإنسان، فيها السلوى والتسلية للإنسان. كما مر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، أنه أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يبقى الإنسان بيحتاج إلى قدوة عملية، فلما الإنسان يتعلم وينظر إلى هذه السنن الكونية وما تعرض له الأنبياء وهي الصفوة المختارة التي اكتبها ربنا سبحانه وتعالى واصطفاها لحمل هذه الرسالات وإبلاغ ذلك الحق إلى قومهم، لما ينظر إلى ما تعرض له من إذاء ومن ضرب، وكذلك حتى وصل الأمر إلى قتل بعض الأنبياء، يبقى فيها التسلية والتسلية للإنسان، وفيها سلوى أيضا احتاج إلى القدوة العملية. فكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، يعني حتى سالت الدماء من بدن ذلك النبي، ويمسح الدم عن وجهه. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الإيذاء، وكيف أيضا كان يسيل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلنا ده أيضا بيان لما يحمله الداعي لدين الله عز وجل في نفسه وفي قلبه للناس مهما كان ذلك الإيذاء، لكن هذا لا يثني عن الدعوة لدين الله عز وجل أو أن يمضي في ذلك الطريق. هم لا يعلمون، هذا من جهلهم أنهم في تعديهم على الأنبياء أو الرسل أو على الدعاء لدين الله عز وجل، ولكن مع ذلك لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن يدرؤون بالحسنة السيئة. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلنا ده طريق الدعوة لدين الله عز وجل. يبقى لما نتأسى بأحوال الأنبياء وأحوال الرسل وما تعرض له من إذاء، ما في ذلك أو ما يستفاد من ذلك، يبقى الداعي لدين الله عز وجل يكون على بصيرة من أمره، وكذلك أيضا يبقى بصير بما يحدث له في من جراء سعي في ذلك الطريق وفي دعوة الناس. هو يدعوهم إلى دين الله وهم يقبلون ذلك بالجحود والنكران، بل أيضا بالتسفيه والإذاء وبالضرب والإهانة، حتى قد يصل الأمر إلى القتل. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يبقى ده لا يثني عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وإن ده طريق الأنبياء وطريق الرسل. يبقى ده طريق الأنبياء وطريق الرسل. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الإنسان يكون على بصيرة من ذلك الأمر، ما يتعرض له الداعي لدين الله سبحانه وتعالى من إذاء، وما يلقاه من قومه، وكيف يقابل هذا الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عملا صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى التربية الإيمانية وعلى الصبر والمضي في الطريق بلا انقطاع، يبقى هذا هو سبيل الرسل. لذلك النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما قصر أبدا في الدعوة لدين الله، وما توانى أبدا رغم من ذلك الإذاء الذي يلقاه من قومه، ولكن ظل يدعو حتى أتاه اليقين، حتى أتاه اليقين بغض النظر عن النتائج التي يتحصل عليها من دعوات هؤلاء القوم، حتى لو لم يستجب أي إنسان. يبقى على ذلك أنت مسؤول عن الدعوة وإبلاغ الحق، لكن أنا لست مسؤول عن إدخال هذا الحق إلى قلوب العباد. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغساه الله مالا، أي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى مالا وسع عليه في أنواع هذه الأموال، فقال لبنيه لما حضر، لما أصبح على مشارف الموت وشعر أنه يفارق الدنيا، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. مرت علينا هذه الرواية، وأيضا حيذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك أن رجلا كان قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغصه الله مالا، أي أن الله تعالى وسع عليه في الدنيا، وسع عليه في الدنيا أعطاه من أصناف الأموال. فقال ابني لما حضر، لما شعر كده أنه هو هيفارق الحياة، يبقى لما شعر أنه هو اقترب منه الموت، فجمع الأبناء وقال لبني: أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، هو وفر لهم العيشة الكريمة في الدنيا، فهذا هو خير الآباء، هذا خير الآباء. ولكن يعني نقول على ذلك لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. طبعا هنا المطلوب من الآباء توفير البيئة الإيمانية لأبنائهم قبل توفير البيئة المعيشية. اهتمامنا دايما كده بالبيئة المعيشية، لكن يا ترى البيئة الإيمانية التي يحيا فيها ذلك الولد؟ يبقى نرجع كده إلى قصة لقمان عليه السلام وكيف ربى ولده على طاعة الله عز وجل وعلى التوحيد وعلى مراقبة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أجمل هذه الوصية في كلمات، ودي بتعطينا الأسس التربوية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم ابتداء ويربي الرجل عليها أبناء. فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، يوفر لهم يعني كان يعني معيشة طيبة، معيشة كريمة في الدنيا. فقال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم عاصف. يعني طلب منهم ذلك المطلب، لما يموت يقومون بإحراقه، إحراق هذه الجثة، ثم يقومون بسحق العظام، ثم يضروا في يوم عاصف، يختار يوم رياحه شديدة جدا، ثم يقومون قال ثم ضروني في يوم عاصف. ففعلوا عشان كده يتفرق يعني هذا التراب أو بعدما سحقوا العظام. ففعلوا، فجمعوا الله عز وجل فقال: ما حملك؟ والله تعالى يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم. قال: مخافتك. فتلقاه برحمته، إذا كان صادقا في ذلك. نعم، هو لم يعمل خيرا قط، ولكن عنده خوف من رب سبحانه وتعالى، عنده خوف من رب سبحانه وتعالى وخوف من عذاب الله عز وجل. ممكن كده الإنسان يستدرك من جهة الدنيا، ولكن ما زالت مخافة الرب سبحانه وتعالى ما زالت في قلبي. يعني كما مر علينا في قصة الغار، قصة الغار، وهذا الرجل كان له ابنة عم وكانت من أحب النساء إليه، وروض عن نفسها فأبت حتى يعطيها 100 دينار لما لمت بها حاجة شديدة جدا. ولما قعد منها ما يقعد رجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقام وترك 100 دينار خوفا من ربي. لما ذكرته بالله خاف، خاف من الله عز وجل. طبعا الخوف ده مش هيكون وليدة لحظة، ده موجود في نفسه وفي قلب الإنسان، يتربى على الخوف من عذاب الله، الخوف من عقاب الله عز وجل. ولكن ممكن الدنيا يستدرك الإنسان من هذا الجانب فيغفل، يبقى عنده غفلة. لكن لما ذكرته بالله، خوفته بالله، خاف وقام عنها وترك الدنانير. قلنا عنها كانت أحب النساء إلى قلبي وظل يراودها حتى نقول سمحت له بذلك لما لمت بها لحاجة شديدة وقام جمع المال. كل ده بيمني نفسه، ولكن لما ذكرته بالله عز وجل قلنا في ذلك الموت وقع قعد منها ما يقعد رجل من امرأتي، يعني خلاص تمكن منها، ولكن لما تذكره قام عنها خوفا من رب سبحانه وتعالى. فلذلك ده كان عمل صالح، لما ترك المعصية مع قدرته عليه ما تركها إلا خوفا من ربي، فهذا عمل صالح. هنا كذلك لماذا فعل ذلك الرجل هذا المطلب؟ رغم أنه من تصريحه قال لم أعمل فإني لم أعمل خيرا قط، ولكن خوفه من رب سبحانه وتعالى في قلبي هو اللي دفعه يفعل ذلك. فقال مخافتك فتلقاه برحمتي، أنه كان صادقا فعلا فيما قال. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوب العباد، على ما في قلوب العباد. وأيضا ذكر رواية عن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال قال عقبة لحذيفة، قال عقبة بن عمرو أو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال من خشيتك فغفر له، قال من خشيتك فغفر له. على ذلك يبقى القصة أنه طلب ذلك المطلب وأوصى أهله بذلك فنفذوا هذه الوصية، قاموا بتنفيذ هذه الوصية. ولما مات جمع له حطبا كثيرا وأور عليه نارا حتى إذا أكلت اللحم خلص العظم، يبقى اللحم كده هيهلك مع هذه النيران فلا تبقى إلا العظم. لما يمتحش العظم كده قاموا بطحنه، يبقى سائل كده يسحقوه. ثم اختاروا يوما عاصف يوم فيه رياح شديدة فضروا في ذلك اليوم، فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال من خشيتك فغفر له، فقال من خشيتك فغفر له. أيضا الرواية تأتي بعد ذلك، بعد أيضا الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. مرت علينا أيضا هذه الرواية، كان رجل يداين الناس، يبقى كان في من كان قبلنا بنستفيد من هذا القصص من أحوال الأمم السابقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، عبرة لأولي الألباب، يبقى دي عبرة وعظة، عبرة وعظة بنعتبر بما حدث للأمم السابقة. والإنسان يعني هذه الروايات تعطي الإنسان الأمل دايما كده والرجاء في ربه سبحانه وتعالى، الأمل والرجاء في ربه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله عز وجل غفر ذلك الرجل، قلنا على الرغم أنه بيعترف ويقر لم يعمل خيرا قط، ولكن ما حمله على هذه الوصية إلا مخافة هذا الرجل من ربي ومن عذاب ربي سبحانه وتعالى، ولذلك طلب هذا المطلب من أهله. ولما جمعه ربنا سبحانه وتعالى قال ما حملك على هذا؟ والله تعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم. لكن إعطاء الإنسان فرصة للدفاع عن نفسه، فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك فغفر له، قال مخافتك، فتلقاه برحمته سبحانه وتعالى. وفي أيضا هذه الرواية كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه. يبقى كان بيدين الناس، لكن كيف كان يتعامل مع هؤلاء القوم الذين أعطاهم المال، اقترضوا ذلك المال سواء كان في تجارة أو غير ذلك. لو كان إنسان معسر كان يطلب من فتياني أن يتجاوز عنه. لماذا طلب ذلك المطلب؟ قال لعل الله أن يتجاوز عنه، عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يجازي بالحسنة الحسنة، أن الله تعالى ويعفو عن السيئات، الله تعالى يعفو عن السيئة، والله تعالى يجازي بالحسنة الحسنة. إذا كان الرجل ده عنده مال لكن عنده حسن قضاء، حسن قضاء، يطلب ذلك برفق ولين، إن كان معسرا يتجاوز عنه. وكان يقول لفتيانه تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، عمل بيركز فيه الإنسان وعمل أيضا بيفعله لله، لكن العمل ده لابد أن يكون خالصا لله عشان يبقى عمل مقبول، هذا عمل صحيح، لكن العمل ده عشان يرتب عليه الثواب لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. يعني كما يعني ذكرنا في قصة أصحاب الغار، يبقى لما قام عن هذه المرأة خوفا من ربي، خوفا من ربي، ممكن يكون يقوم عن المرأة لما ذكرته وحيبقى فيه فضيحة وغير ذلك، ممكن يترك ذلك الأمر. قد يترك الإنسان المعصية ليس خوفا من ربي ولكن خوفا من كلام الناس، خوفا أن يعير، خوفا من الفضيحة، نقول لأنه بيدفع فيها مال، فعلى ذلك المال ظن بذلك المال، لكن لولا ذلك لتمادى. غير لما الإنسان يترك المعصية مع القدرة عليها ما تركها إلا لله، يبقى ده كان عمل صالح. هنا برضك بيتجاوز، ممكن يعني عشان الناس يشيرون على ذلك الرجل بحسن الخلق أو غير ذلك، لا، هو ترك ذلك لله، يبقى كان بيتجاوز عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. يبقى هو ده كان أساسا رؤيته، كانت دي رؤية هذا الرجل، ممكن سيتجاوز عن المعسر ولكن حتى لا يلام من الناس، حمكم الله، حتى لا يلام من الناس، حتى لا يقول كذا وكذا، يمكن ده تجاوز لعل الله تجاوز عنا، لم يرى إلا ذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ممكن الإنسان عشان يبقى لي يد على هذا الفقير أو هذا المسكين أو هذا المحتاج يبقى لي يد فبيعطيه حتى يكون له يد، يكون صاحب فضل على ذلك الإنسان. لا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني هم لم يروا ذلك ولم يكن لهم بغية ولا هدف أبدا في المدح والثناء ممن أعطوا ذلك المال أو أنفقوا عليه من هذا المال أو أطعموا ذلك الطعام. لا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الأمر ده خالص لله سبحانه وتعالى. عشان كده فوقاه الله شر ذلك اليوم، ليه؟ لأنه جزاء من جنس العمل، وما عملوا ذلك العمل خالص لله سبحانه وتعالى. الآيات دي بتعلمنا أن احنا نخلص الإنسان قبل ما يتقدم إلى عمل كده، ينظر إلى قلبي فعلا أنا العمل ده هتقدم إلى هذا العمل لله سبحانه وتعالى أم لا؟ لابد أن أنا أؤكد على نفسي هذه المسألة. ساعات الإنسان يندفع إلى فعل ذلك العمل ولكن هو لم يتأكد واطمئن من قلبي، هل يا ترى ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى لا؟ ولا في شائبة؟ ممكن يكون في شائبة من حظ النفس، يعني ليش في شائبة من حظ النفس؟ فإزاي نتخلص من حظ النفس حتى يكون عمل خالصا لله سبحانه وتعالى؟ فهذا الرجل كان يدين الناس، فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عن، قال فلقي الله فتجاوز عنه. وقلنا ده أيضا من حسن ظن الإنسان بربه، مفيش حسنة تضيع، يعني مفيش حسنة تضيع، وأن الله تعالى يجازي بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، هذا هو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي نعبده. يبقى ربك سبحانه وتعالى غني حميد، ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبني، مصرف على نفسه في المخالفات والمعاصي، فلما حضره قال لبني إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت إذا هو قائم. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال ربي خشيتك فغفر له. وقال غير مخافتك يا رب، فغفر الله تعالى له. كان رجل يصرف على نفسه، مصرف، لكن ده ما بقاش الإنسان يحاكي هذا الأمر، يعني يحاكي هذا إنسان الله تعالى يوفق الإنسان إلى التوبة. مش كل إنسان يوفق للتوبة، لأن البعض قد يقرأ الرسالة بصورة خاطئة، هذا أصرف على نفسه ثم تاب، زي الرجل الذي قال سأسعف نفسا وأكمل المئة بهذا الراهب الجاهل الذي أفتاه بغير علم، وتاب الله عز وجل عليه، وملائكة الرحمة قبضت روح ذلك الإنسان. فعلى ذلك ده بيفتح باب الأمل والرجاء، لكن هو لا يفتح باب الجرأة على المعاصي. لأن الواحد ممكن يقرأ رسالة بصورة خاطئة، يبقى على ذلك يفعل ما يفعل، وعلى ذلك يسعى لتحصيل الشهوات والملذات والأغراض، ويقول يمني نفسه بعد ذلك بالتوبة والغفران. ما الذي قال لك أنك توفق إلى ذلك؟ الذي قال يعني الرواية دي بتدينا الأمل والرجاء، وإن الإنسان لا يقنط من رحمة ربي. لكن هذه ليست رسالة ليتجرأ الإنسان على المخالفة أو فعل المعاصي، لا، اقرأ رسالة. الرسالة بتفتح لنا باب الأمل والرجاء، وأن لا يائس الإنسان من رحمة الله، لأن ممكن الشيطان يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يحاول ماذا يعني كيف تتوب بعدما فعلت وفعلت، يعني أتظن أن الله تعالى يغفر لك بعدما فعلت وفعلت؟ لا، يبقى ده باب التوبة مفتوح ما لم يغرر الإنسان، ما لم تصل الروح الحلقوم، ما لم تطلع الشمس مغربها. وهذه الروايات ديت تدينا باب الأمل والرجاء وإقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الرجل قال فوالله لئن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. هو لا يقصد كده، يعني هو مش بيتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر عليه، لا يقدر على جمعه، لا، ده هو اساسا ايه، يعني هو من خوفه ومن شدة الخوف الذي ألم بذلك الرجل، لئن جمعني ليعذبني عذابا شديدا. لكن هو مش بيقدح في قدرة الرب سبحانه وتعالى، هو لو قدح في قدر الرب ما كانش فعل كده. لذلك لما جمع قال خشيتك يا رب، مخافتك يا رب. والرجل ده كان يعمل نباشا، يعني بينبش القبور، ففي حال الدهشة كده قال ذلك الكلام، يعني لما كأن زي الرجل اللي هو غابت عنه الراحلة عليها الطعام والشراب، لما وجدها كده استيقظ وجد الراحلة عليها الطعام والشراب، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ذهل. لما يندهش الإنسان ويذهل كده، زي الإنسان لما يقوم من نومه بما في حالة من حالة الدهشة، فقد يقول لامرأتي أنت طالق، ولم يكن هناك يعني مشاكل بينه وبين امرأته، ولا في خصومة قبل النوم ولا أي شيء، ولكن قام لسه عقله لسه أساسا إيه، لم يأتي بعد، في حالة من الدهشة. فهذا الرجل لما نطق قال امرأتي أنت طالق، هو لا يقصد ذلك الأمر، قلش طب هو بات على مشكلة كانت بينه وبين امرأته، خصومة، نزاع، أبدا، يعني كان يعني مع امرأته يعني في غاية من المحبة والمودة. لكن لما قام كده دي الدهشة، يعني فهو يبقى دي مدهوش، لسه عقله مش مركز. فهذا الرجل لما قال ذلك كقول ذلك الرجل، اللهم أنت عبد وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لو إنسان قالها واعي عاقل كده كفر بالله عز وجل، كفر، ولكن ده من شدة الفرح ذهب عقله، دهش. فكذلك هذا قال أيضا من دهشته ومن خوفه الشديد، فلم يكن قاصدا، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، إني أرى أن ربك يسارع في هواك. تخيل أن عائشة رضي الله عنها تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أني أرى ربك يسارع في هواك. ده نقول من شدة الغيرة، لم تكن ضابطة للكلام. هنا برضك ده ما ضابطش الكلام، غير ضابط، يعني مش مقصده عدم قدرة الرب لهم فعلوا كده. قال فوالله لئن قدر علي يعذبنا عذابا شديدا لما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه. الأرض مأمورة، يعني الأرض مأمورة، ما من مخلوق إلا هو بيستجيب لأمر رب سبحانه وتعالى. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها حقت، حق لها أن تستمع وتستجيب. قال أتيا طوعا كرا، قالت أتينا طاعين. المخلوقات دي مأمورة بأمر ربها سبحانه وتعالى. فلذلك فأين تذهبون؟ أين الفرار؟ أين المفر؟ فلذلك قال اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا وقائم فقال ما حملك على ما صنعت. احنا دايما بنتعلم الروايات دهية، يعني ما تحكمش مباشرة كده، دايما الاستفسار قبل الحكم، استفسار قبل الحكم. ادي نفسك فرصة، وادي الذي أخطأ كده لو مثلا صدر منه فعل أو قول، ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا يا حاطب؟ إيه اللي حملك على جاهد؟ اديله فرصة، عسى أن يكون متأولا، عسى أنه لم ينتبه، عسى أن يكون جاهلا، أي صورة من هذه الصور. فقال رب خشيتك فغفر له، قال مخافتك يا ربي فغفر الله تعالى له. علم سبحانه وتعالى ما في نفسي من خوفي الشديد لربي. طب ما نقول الخوف ده كان حمله على الاستقامة ابتداء، نقول على ذلك يبقى فتن بالدنيا، إنسان يستدرك من ذلك الجانب، فتن بالدنيا وانشغل بالدنيا، لكن ما زال الخوف من رب سبحانه وتعالى موجودا في نفسي. وده بيعلمنا دايما كده، قد يكون ظاهر الإنسان ده يحجب الإنسان عن دعوته، يعني ساعات ظاهر الإنسان ده يحجب، نقول ده إنسان غارق في الدنيا، غارق في ملذات الدنيا، في شهوات الدنيا، غارق تماما. فعلى ذلك قد طار هذه الرؤية، فده يحجب الإنسان عن دعوة مثل ذلك الإنسان. لا، هذا إنسان موجود، يعني ما في قلبي، أنا لا أعلم ما في قلبي وأنت لا تعلم ما في قلبي، ولكن قد يحتاج إلى تذكرة، تذكرة كده مجرد يعني تذكير ذلك الرجل. قلنا زي المرأة هي قالت له ده خلاص تمكن منها، وقعد فترة طويلة عقبال ما جمع المال ويمني نفسه، يعني مش بيجمع المال بس، يعني جمع النهاردة دي كده، النهاردة دي كده، عشان يوصل للمئة دينار، ويمني نفسه بقى باللحظة التي يلتقي فيها مع هذه المرأة دي، حبيبة إلى قلبي، يعني حبيبة إلى قلبي، وبالتالي جمعه وهي مكنته من نفسها، حتى قعد منها ما يقعد رجل من امرأته، يعني خلاص، يعني على آخر اللحظات لما ذكرته. طب دي لحظة يكون فيها الإفاقة إزاي؟ ده عقله ذهب، ده في اللحظة دي عقل الإنسان ممكن يذهب. ومع ذلك لو لما ذكرت ذلك الرجل قام عنها، قام عنها. يبقى ننتبه انك انت لا تقنت إنسان من رحمة الله، ولا تقنت من رحمة الله، ولا تقنت من هداية إنسان على كلمة، يعني على كلمة. يبقى أيام وليالي طويلة هو يمني نفسه كده ويراودها كان، ولكن هي استجابت لما ألمت بها الحاجة، يعني كان بيراودها قبل كده واستجابت، فجمع المال، قعد قوله أيام وليالي، وكل ده بيمني نفسه انتظر اللحظة التي هي يتمكن فيها من هذه المرأة ومكنته، ولكن دي آخر لحظة، آخر لحظة. فلما قالت قام عنها، يبقى على ذلك احنا انتبه واعبد ربك حتى تأتيك اليقين. ادعو، ادعو لدين الله عز وجل، لا تقنت انسان، ولا تقنت ابدا رحمه الله، ولا تقنت من هداية انسان. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، قلبها سبحانه وتعالى يصرفها كيف ما شاء. وانا عبد مأمور، يعني انا عبد مأمور، فذكر، انما انت مذكر لست عليه مسيطر. وان عندنا الايات في قصة اصحاب السبت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. إيه أنا بأدي اللي عليا، أنا مش مسؤول يعني. طب ده خلاص ده يستجيب ولا لا يستجيب؟ وإحنا عندنا يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، أبو طالب ده قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم وحماية الدعوة، وهو على مشارف الموت، كل كلمة حتنجي من النيران ده خلاص على مشارف الموت. يبقى خلاص ده هو كان في حال الصحة لم يقبل هذه الكلمة، طب في حال الموت لا نيأس، هو لسه ما زالت به الحياة، فدعا إلى توحيد الله عز وجل. ولكن طبعا يعني الصحبة السيئة فاسدة أفسد عليه ذلك الأمر، أفسد عليه ذلك الأمر، ما زالوا به حتى قال هو على ملة عبد المطلب. لكن الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ودعاه يعني في حال الصحة دعاه، وفي حال أيضا قيام بحماية الدعوة وحماية النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، وحتى آخر اللحظات دعاه. طب لو قال هذه الكلمة هينتفع بها طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم؟ قال ذلك ثم مات، والأصير ما هو نطق الكلمة ثم قاتل فقتل، قال يعني عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقاتل الأول ونسلم ولا نسلم ونقاتل؟ لا، تسلم الأول وتقاتل، فأسلم قاتل قتل، لم يعمل خيرا قطه، قال عمل قليلا وأجر كثيرا كما وإلى الجنة لحظة كده لحظة. فعلى ذلك يبقى أنا كعبد مأمور أدعو لدين الله عز وجل. لأنا أيأس إنسان من رحمة الله مهما كانت موبقات هذا الإنسان، ولا أنا أيأس من رحمة الله ولا أيأس من هداية إنسان. الواجب علينا أؤديه، وأنا غير مسؤول عن النتائج، النبي ليس معه أحد، فلذلك قال مخافتك يا رب فغفر له. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما في هرة في حيوان، طبعا ده صورة من صورة قسوة القلب، يعني لو كان عندها رحمة في قلبها زي البغية من بغايا بني إسرائيل، إيه اللي حملها أن تتعرض للمخاطر وتنزل إلى البئر وتملأ الخف ثم تمسك بفيها ثم تصعد وتخرج وتقدم ذلك للكلب، والله عز وجل شكر لها الصنيع وغفر لها الذنب، يبقى رحمة، إيه اللي حركها كده؟ في رحمة في القلب. لكن لما في قسوة في القلب، قسوة حتى نقول قسوة مش هتكون على الإنسان بس، حتى على الحيوان، يعني نقول على ذلك ماذا فعلت هذه الهرة بهذه المرأة حتى تقوم بحبسها وتحكم عليها بالقتل، وهي أنت غير مأمور بقتلها، يعني أنت غير مأمور منها من الطوافين عليكم الطوافات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى عذب هذه المرأة بسبب هرة حبستها كده، ولا هي أساسا قدمت لها طعام ولا شراب، ولا تتركها كده تأكل خشاش الأرض، تأكل من أرض الله عز وجل ومن رزق ربها سبحانه وتعالى، فتعذب هذه المرأة. يبقى دي عبرة وعظة، خلي بالك انتبه، مع أنه ده حيوان نقول ده حيوان، ما هو حتى حيوان لكن غير مهضور الدم، غير مأذون لك في قتله، غير مأذون لك في قتله، فإن قتله تعديا يبقى على ذلك ينال هذا الجزاء. فكما قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، تدخل النار بسبب هرة، يبقى ممكن هذه المرأة تكون هتكثر من صلاة وصيام لكن ده ذنب، هذا ذنب، والذنب كده يعني فعل إنسان أعمال صالحة كثيرة جدا، لكن ساعات يحقر من شأن سيئة، حقر كده من شأن سيئة، قد تكون السيئة دي تأخذ كل ما قدم من أعمال ويبقى بينها فضلة يعذب بها الإنسان. فأنت منعرفش مقدار السيئات أو مقدار يعني هذا الوزر الذي تحمله الإنسان، أتحسبونه هينا وعند الله عظيم؟ يبقى لما نقول قتلة دي رقاً، إيه اللي فيها دي قتلة هرة؟ يعني الوزن مش على ما نرى إحنا، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. عشان كده واحد ينتبه، يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، في المقابل أيضا لا تحقر من شأن سيئة حتى لو كانت من الصغير، حتى لو كانت من الصغير، فقد تجتمع الصغير على الإنسان فتكون السبب في هلاكه. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن عقبة اللي هو ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. أيضا رواية التالية رواية عن ربيعة بن حراش رضي الله عنه يحدث قال أن أبا مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حياء، هذا خلق يعني هذا ليس بخلق في الإسلام فقط، ولكن ده خلق، حسن الخلق. ما من دين إلا ودعا إلى حسن الخلق. قلنا خاصة مسألة الحياة، مسألة الحياة، لأن الحياة ده مانع من ارتكاب المخالفات، والحياة دافع لالتزام الإنسان للطريق، فهذا خلق الحياة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، الحياة خير كله، حياة خير كله. فقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش معناه يا دعوة؟ إن هو يفعل ذلك، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ده نوع من أنواع التهديد، يعني تهديد الوعيد، لكن هو بيتكلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يبقى ده كل الأنبياء في شريعتهم جاءوا بذلك الأمر، يبقى نقول دي هذه شريعة ناسخة، لكن حتجد أحكام هذه الأحكام في كل شريعة من الشرائع، هذا خلق معتمد في كل شريعة من الشرائع، زي ما احنا بنقرأ كده، بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني هو برضك إيه ثوابت، دي هذه ثوابت، فده حياء مش نادى به الإسلام فقط، ولكن كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، يبقى ما من نبي نوح عليه السلام أنذر قومه الدجال، يبقى كل نبي أنذر قومه الدجال. هنا برضه كده الحياة ده خلق في كل رسالة أرسلها ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، لأن كل الرسالات تدعو إلى حسن الخلق، وكل الرسالات تذم سوء الأخلاق، كل الأخلاق كل الرسالات بتدعو إلى حسن الخلق، وكل الرسالات أيضا بتدعو إلى ذم سيء الأخلاق. فالحياء خلق، يبقى هذا ليس بخلق في شريعتنا فقط، ولكن ده في كل شريعة، وأيضا في كل رسالة أرسلها ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. بينما رجل يحكي لنا عن أيضا كل دي أمم سابقة، يبقى كل ده في بني إسرائيل. قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، يعني معجب بنفسه كده، خسف به فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني بيتكلم على المشي كذلك، يعني المسلم لما يمشي يمشي مشيت المتواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضع. احنا رأينا الكلام ده، يعني حتى لقمان عليه السلام في وصايا لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والله تعالى كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى في مواضع في كتابه ذم ذلك الخيلاء، يعني إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى الكبر والخيلاء ورؤية الإنسان لنفسه انتبه تكون مهلكة للإنسان. ده هذا الرجل ماذا صنع؟ يجر إزاره من الخيلاء، ماشي كده بيتبختر، يعني يجر يعني ولا تصعر خدك للناس، يعني كما بين كده لقمان عليه السلام لولد: ولا تصعر خدك للناس، تنظرش نظرة ازدراء واحتقار للناس. شعر الإنسان يبقى مليء مثلا ومن أسرة إلى غير ذلك، فكيف ينظر للناس؟ يبقى الإيمان دايما بيعصم الإنسان من أمثال هذه الأخلاقيات أو السلوكيات الخاطئة. اللي بيعصمك اللي خليك تستقيم دايما هو الإيمان، لما بينزل كده في القلب خالد بشاشة القلب يستقيم الإنسان، فبيترك أمثال هذه الأخلاقيات السيئة أو السلوكيات المرفوضة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مرتبطة كده، لما بيجي بقى كده عنده خيلاء عنده كبر تجد كده عوج رقبته ويمشي كده وينظر الناس بعين الإزدراء والاحتقار. أدنى رعاع القوم ينظر يوم كده رعاع القوم، دول أراذلنا بادي الرأي، كما قال الملأ من قوم نوح عليه السلام لنوح عليه السلام، يبقى لما بيتكلموا على الطائفة التي آمنت، يعني مين اللي آمن؟ دول الضعفاء، دول أرذلنا بادي الرأي، أنا مش كلمة. فانظر بقى النخبة ازاي بتنظر، تنظر إلى الناس. فكذلك برضك رجل إن لم يكن عنده إيمان تجده كده عنده استطالة، عنده خيلاء، عنده تبختر في مشيته، في تعامله مع الناس. شوف ده ما لاقى ذلك الرجل كنتيجة للخيلاء. بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا أوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. فبيذكر هنا نحن الآخرون السابقون، إحنا آخر الأمم وفودا وأول الأمم حسابا يوم القيامة. إحنا آخر الأمم وفودا على الأرض، هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، السابقون يوم القيامة، إحنا أول من يحاسب يوم القيامة. فقال: بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد النصارى. إحنا مرت علينا الرواية أن يوم الجمعة عرض على اليهود فأبى واختاروا السبت، عرض على النصارى فأبى واختاروا الأحد. والله تعالى اختار لنا لهذه الأمة، فضل هذه الأمة بخير يوم طلعت فيه الشمس اللي هو يوم الجمعة، فالناس لنا تبع، دي بداية الأسبوع هو والناس لنا تبع. فلذلك قال: أوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هو يوم الجمعة، فغدا لليهود يوم السبت وبعد غد النصارى. يعني بس هم عرض على اليهود يوم الجمعة ما اختاروش، اختاروا السبت، عرض على النصارى يوم الجمعة اختاروا الأحد. وربنا سبحانه وتعالى وفق هذه الأمة بمنه ورحمته وإحسانه إلى يوم الجمعة، فالناس لنا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر: على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم في كل سبعة أيام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط هو يبقى عليه، الشرط يبقى عليه جنابة أو غسل واجب، لكن هو بيغتسل يوم الجمعة لاجتماع الناس. يبقى احنا بنغتسل يوم الجمعة يبقى ده لاجتماع الناس، حتى لا يشم منك إلا الرائحة الطيبة، لذلك يصيب أيضا من الطيب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر علينا الكلام في كتاب الجمعة. ثم ذكر آخر رواية ذكرها تحت هذه الترجمة، وآخر رواية ذكرها تحت كتاب أحاديث الأنبياء، هي رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قدم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصال في الشعر. مرت علينا هذه الرواية أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أتى إلى المدينة وأخرج هذه كبة من شعر، يبقى كده قصة من الشعر يعني، فدي آخر قدمها، فخطب وقال: من كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود. وده كان سبب هلاك اليهود كما مرت علينا رواية، يعني كما مرت علينا رواية. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه لما قال أين علماؤكم، قال: أين علماؤكم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قصة الوصال، يعني وصال الشعر، ولعن الله الوصلة والمستوصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برضك ده بيعلمنا، خلي بالك خلي بالك، لا تحقرن من شأن أي معصية أو مخالفة، قد تكون هي هلكت الإنسان في ذلك، هو الذنب الذي يقسم ظهر الإنسان لا تدري. فلذلك لا تحقرن معروف شيئا، وكذلك إياك وأن تحقر من السيئات أو المخالفات شيئا. أدي معاوية رضي الله عنه لما قدم رضي الله عنه قال: أين علماؤكم؟ فين العلماء؟ ما بيعلموش الناس إزاي؟ ما أنكروش هذا المنكر إزاي؟ وبالتالي فيها خوف علينا. قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤه. لذلك قال ما كنت أرى، ما تصورش الأمر ده أن أحنا يفعل هذا غير اليهود، بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. ألا وقول زور، ألا وفعل زور، هذا قول ده فعل زور، فعل زور، يبقى مش قول بس كده، لا وفعل الزور اهو. يبقى لما وصال الشعر، قال في الوصال في الشعر، يبقى ده فعل زور، فعل زور، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا. يبقى لما تصل مرة شعرها بشعر غيرها، سواء كان بقى طبيعي أو صناعي أو غير ذلك، ده وصال. يبقى أن تصل مرة شعرها بشيء فهذا وصال. فلذلك حتى قالوا بإيه، حتى ولو كان بالخيط أساسا يعني، فده وصال. يبقى تاخد ضفيرة كده من الخيط وتضحها، يبقى خلي بالنا ده وصال كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وده فعل زور. اليهود فعلوا ذلك، فكان هلاك بني إسرائيل لما اتخذت نساء اليهود هذا الأمر كما بين معاوية رضي الله عنه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لعن الله. يعني دي فعلة، يعني نقول طب هي بتتزايل لزوجها، فلا تتزايل لزوجها بما حرم الله عز وجل، لا بالنمس ولا بتفريج الأسنان ولا بالوصال ولا بهذا الوشم، كل ذلك نقول طب ده كله زينة للزوج، هي بتتزين لزوجها، مرة مأمورة أن تزين لزوجها، ولكن لا تزين بمخالفة. الزينة دي فيما شرع لنا ربنا سبحانه، لكن ما جعلش أبدا الزينة في أن تتزين بالمخالفة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يبقى لما تصل الشعر كده عشان تظهر في صورة حسنة لزوجها، لما تتنمص عشان تظهر بصورة حسنة لزوجها، لما تفلك بالأسنان عشان تظهر بصورة حسنة لزوجها، لما تضع الوشم ده لتظهر بصورة حسنة لزوجها. هي مأمورة أنها تتزين، ولكن ليس بما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وإلا تخيل لعن الله الواصلة بالصوصل، لعن لعن، واللعن ده معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. يبقى لا تحقرن معروف شيئا، المقابل كده لا تحقرن أيضا من أمر المخالفات شيئا حتى لو كانت الصغيرة. خلي بالنا ما عصي الله إلا بالتأويل، ما فيش مجال أبدا العقل مع وجود النصوص، العقل إعماله في كيفية تطبيق النص، لكن خلي بالنا عشان ممكن إنسان يعارض الشرع بعقلي، يعني ممكن يعارض الشرع، وده كنتيجة للجهل، يؤخذ من ذلك الجانب، والشيطان يزين له ذلك العمل، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. خلي بالنا من ذلك الأمر. ده آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب حديث الأنبياء، بينتقل بعد ذلك الكتاب التالي وهو كتاب المناقب، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.